وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به يوم القيامة. يدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما كريه المنظر، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة، وليس هذا العذاب يحصل في ساعة وينقطع بل يستمر 50,000 سنة. نعوذ بالله من ذلك. ومانع الزكاة إذا عرف عنه ذلك فإنه لا يجوز تركه، بل يجب الإنكار عليه ونصحه. وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها. واعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أنواع: النوع الأول النقدان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء. فمن كان عنده نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب 85 جرام من الذهب، ونصاب الفضة 95 جرام من الفضة، فهذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. فإذا بلغ المال النصاب، فمن كان عنده نصاب الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول، يعني حال عليه سنة كاملة، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي على كل 100 دولار دولارين ونصف، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، سواء كانت هذه النقود لكبير أو صغير أو مجنون، فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصار، ويخرجها عنهم وليهم، وربح الدراهم حولها، فيزكي الربح مع رأس المال، ولو لم يمضي الربح إلا مدة يسيرة، أو لم يمضي عليه شيء والموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة، ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسورين أو ميسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول، يعني إذا تم لها سنة كاملة من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها، ثم يزكي المال الذي بيده. وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح. وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود أو عروض تجارة، فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده، فيزكي ما عنده من النقود والعروض. والنوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح كالأقمشة والسيارات والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية وأدوات البناء بأنواعها وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام حلول الحول، يعني عند تمام السنة عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به، يقومها، أي يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام السنة، تمام الحول، سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، يعني حال عليها السنة الكاملة من حين عقد الإجارة، ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر، أي المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة، بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء. والأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل أو شركات الكهرباء والإسمنت وغير ذلك، فهذه تجب الزكاة في غلتها، فإذا حصل المسهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوم تلك الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع العشر قيمة نصيبه منها. والنوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. والنوع الرابع الخارج من الأرض يعني من الحبوب والثمار. وتفاصيل أحكام زكاة هذين النوعين مبسوطة في كتب الفقه وبإمكان من يحتاج إلى شيء منها أن يسأل أهل العلم لأنه لا يتسع في هذا المقام ذكرها. واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم والعبادة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فينوي عند دفعها أنها زكاة. ولو دفع دراهم وهو لم ينويها زكاة ثم نوى بعد زكاة لم تجز أو لم تجزي. وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا لئلا يبقى من ماله شيء لم تخرج زكاته فيوجب ذلك محقه وتلفه. ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه. ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير متمن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكراهية إخراج الزكاة من علامات النفاق. قال تعالى في المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم اعلموا أن الله سبحانه عين مصارفا للزكاة مصارف للزكاة لا يجوز ولا يجزئ في غيرها. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمونهم من لمدة سنة أو له إيراد من راتب أو غيره يكفيه فهو غني لا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة إليه ولا يجوز له أن يأخذها. وكذا من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه وهناك يعني فرص للكسب فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه ولا يجوز له أخذها. فلا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهل الزكاة. فمن جاء يعني فقد جاء في الحديث أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود والنسائي. وكذا لا يجوز صرف الزكاة للمشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها وتمول هذه المشاريع من بيت المال أو من التبرعات. هذا يجوز يعني تنفق من الصدقات للمساجد هذه أمور يعني من الصدقات والتبرعات هذا لا بأس به بل هذا من الخير. ولكن الزكاة هذا شيء آخر لا يجوز يعني إعطاء الزكاة لهذه الأمور. فالزكاة حق لله شرعه لهذه المصارف المعينة، ولا تجوز للمحاباة ولا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا، ولا أن يقي بها ماله بأن يجعلها بدلا من حق يجب عليه لأحد، ولا يجوز أن يدفع بالزكاة عنه مذمة، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه ولا إلى زوجته أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته. فاتقوا الله عباد الله، وليكن إخراج الزكاة وصرفها وسائر عباداتكم على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. C'est le pilier de la zakat. Et c'est un pilier très important. Et parmi les bienfaits qui découlent de dépenser et de payer de la zakat, il y a le fait que c'est une reconnaissance et un remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de donner, et c'est lui qui nous donne notre subsistance. Et il a promis à ceux qui donnent de leur donner une immense récompense, une récompense généreuse. Parmi les bienfaits de ça aussi, c'est que ça aide les gens qui ont un besoin et qui sont dans la pauvreté. Et ça aide à établir les liens de fraternité entre les musulmans riches et les musulmans pauvres. Et donc, aussi, il y a le fait que c'est une purification pour nos biens lorsque quelqu'un donne la zakat. Et le fait de ne pas donner la zakat, c'est quelque chose qui fait en sorte que la personne, elle reçoit des châtiments dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les malheurs de celui qui refuse de payer la zakat, il y a que tous ses biens vont être touchés par des malheurs. Il va avoir des problèmes et des malheurs dans ses biens et dans sa richesse. Il n'y aura plus de bénédiction dans ses biens. Et il aura des pertes. De même que ceux qui refusent de payer les zakat, c'est une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala retient la pluie. Et il fait comme punition également que il y a de la sécheresse dans les pays où les gens refusent de payer la zakat. Et il y a beaucoup d'autres conséquences également dans l'au-delà, des châtiments au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de ces punitions-là dans le Coran, dans plusieurs versets, pour ceux qui trésorisent les biens et qui refusent de dépenser dans le sentier d'Allah, et ils vont être châtiés par leur richesse et par leur bien au jour de la résurrection de différentes façons. Sachez également qu'il y a quatre catégories de biens sur lesquels il est obligatoire de payer de la zakat. La première catégorie, c'est l'argent, c'est-à-dire l'or et l'argent, ou tout ce qui remplace l'or et l'argent à notre époque, comme les billets et la monnaie actuelle, que ce soit des dollars ou des dinars, ou peu importe le nom. Une fois que la personne a atteint le nisab, la valeur du nisab, c'est-à-dire le montant minimum à partir duquel il devient obligatoire pour quelqu'un de payer la zakat, eh bien, cette valeur, c'est de 85 grammes d'or. Et pour le nisab de l'argent, c'est 595 grammes d'argent. Donc si quelqu'un il a en sa possession cette valeur, 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent, il choisit celui des deux qu'il veut, et à partir de ce montant-là ou plus, il sort yani, le montant de la zakat, qui est 2,5% de la valeur de, de l'argent qu'il possède. Et 2,5%, ça veut dire pour chaque 100 dollars, il va donner 2,50 $. Pour chaque 100 dollars, il va donner 2,50 $. Donc, c'est ce qui équivaut à 2,5%. Et une autre condition pour que la zakat soit obligatoire pour lui, c'est que l'argent sur lequel il va payer la zakat, il faut qu'il l'ait eu en sa possession, économisé pendant une année complète. Et lorsque ça fait une année complète et qu'il a atteint le montant du nisab, eh bien, il fait sortir de cet argent 2,5% dans la zakat. Et parmi les choses sur lesquelles également il va payer de l'argent, si par exemple il a prêté de l'argent à des personnes, il calcule aussi l'argent qu'il a prêté à des gens. Si c'est des gens qui, par exemple, sont aisés et qui ont les moyens de rembourser, alors dans ce cas-là, il va calculer l'argent qu'il leur a prêté et il va payer la zakat sur cet argent-là aussi. Tandis que si c'est des gens qui ont de la difficulté ou qui ne peuvent pas payer immédiatement, alors dans ce cas-là, il ne va pas payer la zakat sur cet argent-là tout de suite, mais lorsqu'on va lui rembourser cet argent, il va faire sortir la zakat d'une année sur cet argent. Également, il doit aussi payer la zakat si par exemple il travaille et qu'à chaque mois il reçoit un salaire et qu'il met de côté une portion de son salaire en économie à la banque par exemple, eh bien il va choisir un mois de l'année dans lequel il va payer la zakat sur cet argent-là et il va donner la zakat à chaque année à cette date-là sur le total de ce qu'il gagne durant l'année, et il fait sortir de cet argent 2,5% sur ses économies. Et également, si parmi les choses sur lesquelles il doit payer la zakat, la deuxième catégorie de biens, c'est les marchandises qu'il vend, si c'est un commerçant. D'accord? Donc, peu importe qu'est-ce qu'il vend comme voiture, maison, tissu ou autre. Il va faire sortir il va faire l'inventaire de tout ce qu'il possède, puis faire sortir le 2,5% du total. Et quand ça fait une année, il donne la valeur de la zakat pour cet argent-là. Et si aussi il a des investissements dans des entreprises ou des parts dans certaines compagnies, eh bien, il va calculer aussi cela. Et s'il a il offre un service également comme des magasins, des restaurants, des entreprises, des manufactures ou autres, il va faire sortir du profit, qu'est-ce qu'il gagne, le surplus de la zakat. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres détails aussi, par exemple la zakat sur le bétail, si quelqu'un possède des animaux de bétail, des moutons, des chameaux, des vaches, des choses comme ça, il va également avoir à payer la zakat sur ça, et aussi sur les grains et les fruits qui se préservent, les grains, les céréales, les fruits secs, et ainsi de suite, et il va faire sortir la zakat sur ça. Mais bien entendu, les détails de ça, il faut aller les chercher auprès des ulama. Ces choses-là sont expliquées dans les livres de fiqh, et on n'a pas le temps malheureusement de détailler sur ça. Étant donné que la zakat est une adoration, il faut avoir l'intention lorsqu'on donne la zakat. Également, parmi les choses qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a 8 catégories de personnes à qui il est ordonné de donner la zakat. Et si quelqu'un donne sa zakat à une personne qui ne fait pas partie de ces catégories-là, eh bien, sa zakat ne sera pas valide et elle ne sera pas acceptée d'Allah. Et les 8 catégories en question sont mentionnées dans le verset 60, dans surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la zakat, les sadaqat, c'est uniquement pour les pauvres et les gens dans le besoin. De même que pour ceux qui travaillent pour aller la récolter, ceux dont le cœur est proche de l'islam et qu'on essaie de les inciter à se convertir, ceux qui sont esclaves et qui veulent acheter leur liberté de leur maître, ceux qui sont lourdement endettés et qui n'ont pas les moyens de payer, ou ceux qui sont qui travaillent dans le sentier d'Allah, qui travaillent pour la cause de l'islam, ou bien ceux qui sont en voyage et qui sont en difficulté, on a le droit de leur donner la zakat, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment faire attention de donner la zakat à ceux qui sont parmi ces catégories-là. Et il ne faut pas donner l'argent de la zakat à des entreprises de charité, ou à des mosquées, ou à des institutions comme ça, parce que la zakat doit être remise à ceux qui sont mentionnés dans le verset. Et parfois, si tu donnes ta zakat à une mosquée, et qu'eux, ils ne font pas la distinction entre qu'est-ce qui est la zakat et qu'est-ce qui est sadaqat, ils vont mettre l'argent de la zakat dans le loyer ou dans d'autres choses, l'électricité ou des choses de ce genre. Et donc, ta zakat, elle ne va pas aller à ceux qui sont désignés par Allah. Et donc, tu n'auras pas la récompense. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'effort de chercher les personnes qui méritent la zakat et qui ont le droit de la recevoir pour leur distribuer directement, ou de charger quelqu'un pour le faire à ta place, pour que ta zakat soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.